لا تترك الصلاة أبدا لأي سبب من الأسباب طالما أن المسلم يتنفس، فيه نفس، فيه عين تطرف يصلي مهما تكون الظروف. لا يترك المسلم الصلاة أبدا إلا الحائض والنفساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يقول لبلال: أرحنا بالصلاة يا بلال، أي أقمها. والله جل جلاله في القرآن لم يقل لنا قط صلوا، وإنما كل الأوامر أقيموا الصلاة، وأقم الصلاة لذكري، أقيموا الصلاة، أقم الصلاة، دائما يأمر بإقامتها، إقامة الصلاة، ما هيش قضية صلي وخلاص. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بالصلاة. أرحنا بالصلاة كما يستريح التعبان الذي وصل إلى مأمنه ومنزله وقر فيه وسكن وفارق ما كان فيه من التعب والنصب. أرحنا بالصلاة يجد فيها راحة قلبه ونفسه، فقلبه ممتلئ حبا لربه، وهو يشعر أنه حين يقف في الصلاة يقبل على مولاه، يقبل على الله، يقترب من حبيبه. زي ما قلت كده، الناس اللي بتحب ربنا وهو رايح يصلي يبقى قلبه طاير. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الصلاة فأتوها بسكينة ووقار، فأتوها بسكينة ووقار وللإقبال على الله. في الصلاة ثلاثة منازل، ثلاث منازل للإقبال على الله في الصلاة، ثلاث منازل. أولا، المنزلة الأولى إقبال العبد على قلبه فيحفظه ويصلحه من أمراض الشهوات والشبهات والوساوس والخطرات، فيقبل بقلبه على الله بقلب طاهر. الثاني، إقباله على الله بمراقبته حتى كأنه يراه. المقام الثاني، الأولاني أنه يطهر قلبه، الثاني أنه يبقى حاسس أن ربنا شايفه مراقبه. إن الله كان عليكم رقيبا. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالمقام الثالث إقباله على معاني الأحوال، التفكر في معاني الأحوال، يعني يتفكر في معنى الله أكبر، يتفكر في معنى القرآن الفاتحة التي يقرأها والآية التي بعدها، يتفكر في معنى سبحان ربي العظيم، يتفكر في معنى سبحان ربي الأعلى. فإن التفكر في هذه المعاني يجعل القلب يخشع، يجعل الإنسان يطمئن في صلاته، إنما يوسوس الشيطان للفراغ اللي فارغ اللي فاضي. لكن اللي بيفكر في حاجة فإنه كما قيل المشغول لا يشغل. فحين تكون مشغولا بتدبر القرآن، بالتفكر في معنى التسبيح، بتدبر الدعاء وحضور القلب فيه، لا يوسوس لك الشيطان. باستكمال هذه المراتب الثلاثة، تطهير القلب، الصلاة كأنك ترى الله، أعبد الله كأنك تراه، الثالثة أن تتفكر فيما تقول وتتدبر ما تسمع، حينها يستطيع أن يكون أقام الصلاة حقا، ويكون إقبال المصلي على الله بحسب ذلك. الملوك تعيد من أرضاهم بالأجر والقرب. السحرة لما فرعون جابهم عشان يحاربوا سيدنا موسى قالوا له إيه؟ قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، هتدينا فلوس؟ قال نعم وإنكم لمن المقربين. لا ده أنا هخليكم الحاشية كمان. فوعدهم بالأجر والقرب، وهو علو المنزلة عنده. فهذا وعد ملوك الدنيا، فما بالك بالملك الجليل الله الكريم الذي كرمه يفوق الآمال. لما بنتكلم في شرح اسم الله الكريم دايما نقول إيه؟ الكريم الذي لا تتخطاه الآمال، يعني أقصى آمالك هتبقى أقل مما يعطيه الله لك. كريم جل جلاله سبحانه وتعالى. الصلاة إخوتي إذا أردنا أن نتكلم عن الثمرات، ثمرات الصلاة، فدي قضية ما لا, لا, لا تعد ولا تحصى. الصلاة دي كل ثمرات الدنيا. عايزك تتذوق طيب واحدة واحدة. إذا انتصب العبد قائما بين يدي الله فإقباله على قيومية الله وعظمته فلا يلتفت يمنة ولا يسرى. تذكر دايما أن الله ينصب وجهه إلى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، وشر الالتفات الالتفات بالقلب أو التفات الوجه. يبقى أقبل على الله بقلبك وتذكر في هذا الإقبال. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم خير الصلاة طول قنوت، إنك تقف كده قانتا لله. إذا كبر أما تقول الله أكبر، كان الإقبال على الكبرياء، إنك أنت تستحضر كبرياء الله وإجلاله وعظمته. وإذا كان في الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، الثناء والمدح والتعظيم، تنزيه الله عما لا يليق به. إذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك بمعنى أثني عليك بما أنت أهله،